الحصان كيسح علينا بصوت كراط. يا خيبتكم يا جبناء. وحق زحل، لولا انني ناوي نتبع هاد السفاكي حتى نشغل سيفي في رقابكم. لكن لما نرجع يكون معكم كلام. كلكم تبعوني ندركوا هاد السفاك قبل ما يبعد على الارض اللي هي ارضي. هذا لا شك اللعين ابو هاج مازال طمع في قتلي واخذك مني. خيب الله مسعاه. ولا شك ان الله غادي يخيب مسعاه، هو سبحانه اللي اعطاني قوه هزمت بها رجاله، غادي يعيني عليه وخا يجيب معاه كل ما يملك من جيوش. اسمع يا شامح، خليك ماشيه فوق الحصان انت وبدر حتى تجدي مكان يناسب للراحه، وانا غادي ننتظر وصول هاد القوم. وعلاش ما نهربوش يا ديازان حتى ندخلوا الارض اخرى غير هادي؟ كيف يمكن لينا نجريه فوق الخيل وانت مريضة وبدر روحه ما تستحملش ابدا؟ خليك غادي على مهلك والله معانا جميعا. اللي تشوفوا يا ديزة. يلا سير. الى اللقاء. الى اللقاء. ها هو اللعين يا سيدي ابو هاج. كل وقاح الصفاك وقف ينتظرنا بلا خوف ولا رعب. اسمع يا رجل، سلم نفسك ونجاب حياتك وقبل تكون سجين عندي، وإلا نجعلوك هنا زاد للوحوش. اسمع يا جاهل، خذ عبرة من رجالك اللي انهزموا وجراوا أمامي ونجا انت بحياتك، وارجع على البغي والظلم. وإلا إذا كانت نفسك كتغلطك وتجعلك تحس باللي بطل وشجيع، ارحم الرجال اللي معاك وتقدم بنفسك الميدان. اذا انت انتصرت عليا يمكن تصنع ما تحب وترضاه، واذا انتصرت عليك نكون جنبنا هاد الرجال اللي معاك شر الحرب والموت. انا ليك يا وغد. لا ابدا يا مولاي، لا تقدم لهذا الجبار، راه خطير في الميدان. ويلك يا هذا، نسيتي باللي انا ابو هاج قاتل افواج؟ كيف يمكن لكرامتي تسمح لصعلوك مثل هذا يهني ويطلب برازي وتأخر؟ وحق زحال سعلاه، والنجم وما سواه ما بدني خارج لهذا السفاق. انا ليك يا دو يزن. الموت في انتظارك يا ابو هاج. الجولة الأولى من البراز رفع سيدي أبو هاج من فوق الحصار وخبطوا للأرض. أشنو المعمود؟ نهجمو؟ لا خلينا حتى نعرف أشنو غادي يوقع. هاد الفارس مازال مقتول، راه فقط مكبلو بيديه وكيتكلم معاه. لا يا دو يزن، لا تقتلني، أنا خاطئ ومعترف بخطئي. أنصحتك تبعد على الظلم والعجرفة، لكن الغرور دفعك للمغامرة. قوم انا جايد عليك بحياتك، وعمل في بالك باللي جميع محاولاتك غادي تبوء بالفشل اذا انت حاولت ترجع للبغي والظلم. تعيش يا بطل، تعيش يا شهم، تعيش تعيش تعيش يا شهم. صافي هاو ما كيتصافحوا، يمكن عفي عليه. مصاب يا اخي مصاب، حتى احنا ما قادين على مغامره مع هذا البطل، خصوصا هو ما عملنا حتى حاجه اللي يستحق عليها هادشي. بالعكس، ما عمل معنا الا الخير، ماشي هو اللي انقذ ارواحنا لما قتل الاسد. جاوبني يا بطل، شنو سر هاد الشجاعه والقوه النادره بل المنقطعه في النظير؟ هذا سر الله يا ابو هاج. سر خالق الكون. زحل، صانع زحل وجميع الكواكب والأفلاك. هذا كلام غريب علي يا بطل. أنا ما عارف إلا زحل هو معبودي الأكبر. بالله عليك، كيف تآمن بحاجة مخلوقة وتكفر بالخالق؟ تمعن في تكوينك يا رجل وتسأل شكون خالق هذا السر العظيم اللي اسمه الإنسان؟ شوف الأرض مبسوطة، شوف الجبال العالية، شوف السماء المرفوع، شوف البحار موجهة. يا سيدي بوهاج، خالق هذه الأسرار هو خالق القوة اللي فيها. الجهل بعظمته هو اللي خلى المخلوقات يختلفوا. هذا عبد الصمد، لاخر عبد الحيوان، وناس تعبد زحل، وخرين عبد النار. ثق يا بوهاج وعرف أن الدنيا لها بداية ونهاية، ونهاية الدنيا هي بداية الآخرة، وفي الآخرة غد وجه الحقيقة. لكن بعد فوات الأوان، الندم حيث لا ينفع الندم، الخضوع حيث لا ينفع الخضوع، الاعتراف حيث لا ينفع الاعتراف، البكاء حيث لا ينفع البكاء. أمامك فرصة يا بوهاج تقدم فيها خدمة لمولاك خالقك، مولاك اللي فضلك على قومك وجعل قائدهم وكبيرهم. وهذا كلام أحلى من الشعر. عندك يا رجل تكون ساحر. أنت عارف يا سيدي، أعمال السحرة كلها كتدعي الظلم والخراب والكسب. أما أنا رجائي منك فقط تآمن وجعل قومك يأمنوا بالله العزيز، العزيز الجبار العظيم القهار الفرد الصمد الحي القيوم الخالق الديان المالك الوهاب الخبير العلام الكريم الرحيم الرحمن الله ذو الجلال والإكرام. ولما نأمن يا أبويا ذهن بهذا الإله، يمكن تصبح قوي مثلك. يمكن تصبح قوي مثلي. أنا قوتي يا سيدي ما هياش قوة جسد، هي قوة إيمان وصدق. ولما يا بوهاج يصبح عندك نفس الإيمان، ثق أنك تقدر تواجه كل ظالم معتدي، كان إنس أو جان أو حيوان. يا رجل، إذا كان كلامك صادق فراني آمنت على يديك بهذه القوة العظيمة. تزاحر، فراني في نفس الوقت مآمن، لأنني حسيت بشعور عمره ما ضر بيه، وإحساس سكني وخلى رعشة تسري في كل أعضاء جسدي. ما هو سحر ولا كلام ساحر، هو الصدق وهو سر الله. الله الله يا بوهاج. ثق يا دو يزن باللي خلقت مني رجل جديد. أنا وقومي كلنا لازم نوحد هذا الرب العظيم، ومن الآن أعتبر مدينتي مدينتك، وجميع من نصر الله نصره، ومن كفر به نحاربه. وفقك الله يا سيدي يا بوهاج، مني عليك السلام. إلا كان قدر لي ومكتاب نرجع لأرضك، لازم نقدم عندك. وإلا كان أجل انتهى قبل اللقاء، عهد الله بيناتنا. بالله عليك يا سيدي، حطتني على مبادئ هذا الدين حتى نعرف نعلمها للناس من قبيلتي. فضل جنب المغارة ونقرأ عليك صحف إبراهيم الخليل، وفيها تتجلى المبادئ والأسس. يا قوم دقوا الخيام وحضروا الزاد. قولوا لي يا حكماء، يا سقرديس ويا سقرديون، شنو في الخط نتاع زان؟ واش فعلا دويا زان مات في جبال الغيلان وشامة في جبال الطودان؟ يا سيدتي الجليلة، هذه جوج ديال الليالي بطولها وأنا وشاقي في سقرديون جنب الكتب والرمل، وأخيرا عرفنا بلي دويا زان فعلا نرمى عيروت جبال الغيلان. لكن هناك وجد غيلونة وسادة تحت سحق جميع الغيلان اللي كانت في ذاك المكان. كيفاش؟ نعم يا سيدتي، والمسحقهم التحق بجبال طودان، وهناك وجدت شامة وانقذها من ذاك المكان بعد ما قتلهم المعبود ديالهم الكبش وشعل النار، وعلى يديه كانت نهاية سكان جبل طودان العمالقة وسكان جبل غيلان. اش كتقولوا يا حكماء؟ دويا زان مازال حي، هو الآن في الطريق الحمراء اليمن باش ياخذ منك اللوح، وهذا ما بان في الرمل بعد الخط التعزام يا سيدة الكرام. وشامة زوجته؟ زوجته شامة يا سيدتي وضعت له ولد وهي مازال معاه، لكن هو الآن كيحارب رجل عظيم من أجل شامة، لأن هذا الرجل طالب دويا زان يتخلى على شامة باش تصبح له زوجة. سفاك مجرم، يعني رجع تاني؟ أبدا، أنا لازم ننهي حياته هاد المرة. عليا بعيروت. عارف يا مولاتي؟ عارف. عارف وساكت يا حقير الجاي. يا مولاتي، من الأشياء المفروض علينا عدم الحضور من الدين لملكنا إلا من بعد ما يفهمونه. وكان مولاتي سلبي وكان خبرتك. لكن انت قلت لي جبل الغيلان وجبل الطودان هما أبعد مكان في هذا الزمان. نعم يا مولاتي، هما أبعد مكان في هذا الزمان، لكن دويا زان مع قوة فقط قوك البشر والجان، كل ما كطيح بين شدة إلا وعناية خفية تتقلو منها. قولوا لي يا حكماء، شنو المعمول مع هذا الوغد اللي حير عقلي؟ راني خايفة، خايفة لا تتحقق الخرافات اللي قلت لازم يقضي عليا. يا سيدة النساء، إلا أنت عزم على القضاء على دويا زان ما ينفعك إلا ترميه في وات الصحراء. وات الصحراء هو المكان الوحيد اللي يمكن ينتهي فيه عمره. هناك عظماء الصحراء، أي حركة منه يعرفوها، لا هو قد يختفي ولا قد يحارب. نعم يا سيدتي، رأي شقيقي سقرديون هو الصواب، وات الصحراء هو المكان الوحيد اللي عمره ما ينجى منه. شنو رأيك يا عيروت؟ يا مولاتي، أنا مشرف أقول أمري لنقل، عليك الأمر وعلي الطاعة. أنت عارف المكان اللي هو فيه الآن؟ نعم يا سيدتي، هو قريب بالنسبة لي. خذوا الآن بسرعة، هو وشامل وعد السحرة. يا سيدتي، إذا أنت جمعتيه مع الشامة راكي غادي تخفي أحزان وألام. أحسن حاجة تفرقي على شامة حتى يتعذب زوج المرات، عذاب السحارة وعذاب الفراق على شامة ولده. وفين تقترح له شامة؟ الرأي عندي يا سيدتي هي شامة تخليها في المكان اللي هي فيه الآن حتى يسهل على أبو هاج يتزوج بيها أو يعملها جارية، وطبعا هي غادي ترفض الزواج به، هو غادي يعذبها أشد العذاب، وإلا استمرت في الرفض غادي يقتلها وتهناي وترتاحي. سير يا عيرون، خذ دويا زان والسحرة وخلي شامة في مكانها البهاج. أمرك يا صاحب الأمر. صافي يا شامة، سيدي أبو هاج صبح لنا صديق مخلص بعد ما كان لنا عدو، آمن بالإله وصدق. قدمي صفحيه وهنيه. مبروك يا سيدي بوهاج، مبروك عليك خروجك من الظلام ودخولك للنور. سامحيني يا سيدتي على كل ما عملت. انت الآن خويا وشعورك شعورنا، الله يسامحك يا سيدي. والآن يا سيدي بوهاج غادي نودعوك وإلى اللقاء. والله عز علي فرقك يا إمام. غبر غبر في السماء. هذه ذا شكل عين أمه، هي صاحبة هذا الفعل من جديد، هي اللي بعثت عروض مرة أخرى. فهميني فهميني يا سيدتي فهميني، شنو هي القصة؟ نحكي لك يا سيدي. هشادة يا عيرود، هذا أمر قبريا لمن يحلوه، هي لأمرني لحفة المكان الجديد من بعد ما عفرت من الجيتي جبال غيلان وقدت شامة من جبال طوبة. وانت اللي خبرتها يا عيرود؟ لا، يخبروها هما سقربيون وسقربيس، أما أنا ما عليا إلا الطعم. إنسان فردتي بخير جدودك وتستح كل المتاعب. وشنو هاد المكان اللي أنا فيه يا عيرود؟ هذا وادي السحر. خبرني عليه يا عيرود. لا يا سيدي، أنا نحتها بالنام اللي قلت لك، ما عنديش الحق فيه القلول، ولا أنك من سلالة سيدي حام أخو سام أبناء نوح عليه السلام. قلت مكلمك تكلم الوداع الوداع. عيرود عيرود عيرود مشى. آه يا لعينة يم، لو نتمكن من الرجوع ليك هنوريك شر الويلات. وانتوما يا أشقاء إبليس قرديون وسقرديس، أشهد المكان أشهد المكان يا الله، جبال كلها دخان، كل جبل صعد من النار. وهذا الواد الغريب كل تعاب فتاك، هكذا كتاب قدر والحكمك لازم تصبر. يا زمان شحال صعيب وشديد، وعليه شحال تقص وتكيد، وانت يا دهر دايما معايا معاند، غادر خائن خبيث عنيد. وقت ما ترجيت منك لحظة سعيدة تعاسة تطعمني وتزيد، كنت عارف خبير بالليالي، لقيت نفسي وعرفها ما يفيد. أمي هي أسباب كل بلائي وتشريدي في كل قطر بعيد، وفراقي من زوجتي وغلام بدر نعم الغلام الرشيد. لكن صبر الحكمك يا مولاي واجب والطاعة هي فيه. قصتي رجعات على كل لسان وقطعات قلب كل إنسان، علي يبكي بكات حنات حتى الجان، أمي ما شفقت هواها الشيطان. مسات أنا ولدها أبويا دو يزن، ما رحمت ولا خافت عقاب الرحمن. قضيت كل حياتي بلا أوطان، من مصيبة المصيبة حتى الآن. إيماني بك يا رب هو سلاحي، وذكرك القلب يضم جراحي. وخا نبكي وخا نكثر نواحي، ما نبعد حزني ولا نقرب فراحي. اسمعيني يا سيدتي شمع، الآن زوجك خباها المارد اللي مخدمهم، وانت الآن تضيقتي بين أهلي وعشيرتي حتى يظهر ما يظهر من أمر زوجك. كتر خيركم يا سيدي أبو هاش، وعمرنا ما نسولكم هاد الجميل. أبدا بالعكس، أنا اللي عمرني ما ننسى خير زوجك، وهو اللي نزى حياتي بعد ما كان بإمكانه قتله. خذوا الأميرة شامة لدار النساء معززة مكرمة، هي ولدها بدر. أمرك يا سيدي. مولانا الخالق يجازيك يا سيدي أبو هاش. ويزان الآن غاب، وش ما صنعت لي هذا الكسر باش تضلني ونتخدع. أبدا ماشي عروض اللي خطفوه، وقست اللوح وأمر عروض ما هي إلا تخراق من صنع خيال شامع. هذا ما هو إلا زحل اللي طيروا بعد ما شافوا أثر عليا وقررت نآمن بالكلام اللي قال. زحل يا زحل، أنا تايب وطالب منك السماح. الشيطان كان علي أن يعوجني على طريقك، لكن عظمتك حمتني منه ومن الشكل. حتى من المرأة اللي تعلق بها قلبي خليتها لي زحل. نعم خليتها لي، لو كان كانت أمه فعلا هي اللي بعتات هذا عروض المزعوم، لو كان خدع حتى شمع. نعم لو كان خدع. على كل حال أنا لازم أنتظر مو تقصير إلى هو بهم فداك، وإلى هو غبر له الأثر أنا لازم نتزوج بشمع. هي الآن بين يديا وتحت رحمتي، ولا من يحميها مني ابدا، لا يحميها مني حتى واحد. لازم نتعرف على هذا الدخان اللي طالع في الجبل. الحمد لله بعت من ذاك الوهاد اللي كله تعابين، الدخان قاطط منه. هو هذا الدخان ايش كان شوف؟ رجل طويل القامة عريض الهامة، دنس الثياب، طويل الأظافر والأسنان، شنيع المنظر، كريه الرائحة، عينيه مثل الجمر، إيش هاد النوع من المخلوقات؟ إنسان هاد النوع غريب، شوف فيه كتفزح القلب، كتدخل الرعب في البدن. قاص المغارة اللي خرج منها الدخان، شعر بيدي يتفتح الجبل. صح صح، النار قوية ظهرت وسط الجبل. كيسجد لها، كيعبد النار خزى الله، كيشم. التفت المكان اللي أنا فيه، صافي، شافني هاد الساحر، مجرد سيفي نقضي على اللحين. دراعي الصق جبد. دراعي يا رب، اشهد انا كل لصقت مع هذا الجبل، لصقت. ما قد نحرك لهدي ولا رجلي. يقرب مني ويضحك. ويلك يا بشر، شكون جابك لواد الصحراء اللي هو كل مثلك مقبرة؟ خليك لاصق مع الجبال حتى يتجمعوا جميع السحرة ويصليوا للنار المقدسة، وبعدها نقدموك هدية لمولاتنا النار العظيمة. خليك. شنو عمل لي نمشي الصورة؟ لصقني مع الجبل، مشى قال غادي يقدموني هدية للنار. فجار مولاي الخالق، هادي حكمتك، وهكذا اخترتي. إلا كان امتحان منك لي، أنا عبدك الطايع. راني صابر لحكمك يا لطيف. بعد سرعة راجع وجايب معه جماعة. أبا جايين يا لطيف، كلهم شبهين. الدخان خرج من فمهم. أعوذ بالله منهم صور، أعوذ بالله. يا حكماء، يا عظماء، يا عبادين النار المقدسة، هذا هدية السنة لمولاتنا النار. تقدموا المغارة وسجدوا للنار وكثروا الشكر، وبعد الشكر الصلاة. تقدموا هذا الإنسان للنار هدية، يمكن يطفي جوع هاد الساعة. راضية علينا النار، اعتدنا نقدموا لها اللي مات منه، واليوم جانا بشر حي. لما نقدموه للنار غادي ترضي علينا. تقدموا للسجود، واليوم باش نعبروا على فرحتنا لازم نص نهار السجود. يا نار. سجدوا للنار هاد الفجار، قالوا غادي يبقوا ساجدين طول النهار، ومن بعد يقدموني قربان للنار. يا لطيف، اشنو المعمول؟ انا يدي ورجلي ملصقين مع حيط الجبل. لو قديت نرفع سيفي، كنت نعمل العجائب فد عباد النار أشهد. واحد منهم رفع راسه من السجود وكيلتفت قصدني جاي عندي اللعين جاي عندي. لو كان يدي مفكوكين لكن ذاتي كلها مخشبة مع هذا الجبل. اسمك يا راجل؟ ولاش تسأل على اسمي يا قبيح الوجه؟ قلت لك اسمك يا راجل. قلت لك اسمي ما كيهمكش يا بشع الخلقة. روح سجد للنار مع خوتك. ما تكونش عنيد، سألتك على اسمك جاوبني. ولاش تسأل على اسمي يا رجل؟ أنا الآن ساجد للنار وسمعت صوت كيخاطبني باسمي وكيقول يا برنوخ يا جاهل يا عابد النار اللي خلقها الخالق للكفار والفجار، قم وارفع رأسك، والسجود لا ينفع إلا للملك المعبود. ربي اختارك من بين هذا القوم باش يصلح أمرك ويغفر ذنبك. قم الآن لما توجد إنسان اسمه لكن أنا ما غاديش نقول لك الاسم حتى نسمعوه من فمك باش نتأكد منك. المهم قال لي الصوت، لما توجد الراجل صاحب هذا الاسم قبل يده وساعده يقضي على هذا القوم، وخيرك وساعات كلها على يديه. ولهذا يا راجل حيت نعرف اسمك غادي نعرف واش هو الاسم اللي سمعت من الصوت اللي ناداني وانا ساجد للنار. حريب اسمي سيف دو يزن. هو الاسم؟ أرى يا سيدي يدك نقبلها، هذا هو الاسم اللي سمعت من الصوت، سيف ذو يزان، الإمام العادي المقدام، صاحب الحسام، سلالة حام، أخو سام، أبناء نوح عليه السلام، هكذا قال لي الصوت. سبحانك يا جليل، سبحانك يا رافع السماء وباسط الأرض. نعم يا سيدي، أنا سيف ذو يزن. يا مولاي استعد، أنا من الآن خادم من خدامك. أنا اسمي برنوخ، ساحر العظيم، أعظم ساحر في هذا الجماعة اللي شفتي، واللي واحد منهم جمدك مع الجبل. أولا خليني نطلق سراحك ونبعدوا من هذا المكان محد الجماعة ساجدين. أراهم قروا يسجدوا نص نهار هنا، وفي هذا النص نهار يمكننا نقطعوا فيه مسافات. الحمد لله. كيف حاسس الآن؟ صافي، يدي ورجلي وجسمي كلهم كما كانوا. اتبعني يا إمام، نزلوا من فوق الجبل الواد. لكن الواد كله تعابين يا سيدي. يا إمام تعابين والجن وغير ذلك، احنا في هذا الواد ما كان حسبوا لها حساب. اتبعني وتفرج على ما عندنا من عظمة في السحر. غمض عينك تشوف. يا بسم الله. افتح عينيك. أشهد. انزلنا الأرض وبعدنا من الواد، وشهد أمامنا زوج العيدان. نعم يا سيدي، تفضل وركب اللي تختار فيه. لكن كيفاش بعدنا بهذه السرعة من المكان اللي كنا فيه؟ ثم منين هذا الخيل يا سيدي برنوخ؟ اسمعني يا سيدي بيزان، لازم تعرف قصتنا. احنا هنا في الواد المعروف بواد السحارة. هذا المكان اللي احنا فيه هو في الحقيقة اسمه مدينة الأشخاص، كان تحت قيادة الحاكم شاخص. كان هذا الحاكم شاخص عنده بنت في منتهى الجمال والروعة والبهاء والكمال، وجنب المدينة كان جبال فيه ساحر اسم الكاهن حابس الوحش، وكان عند حابس الوحش هذا ولد ذكر مثل البعير أو فحل البقر، وكان علمه باه السحر والكهانة وعلم الأقلام. ولما كبر هذا الولد اطلب من باه حابس الوحشي يخطب له بنت الحاكم شاخص، وفعلا حابس الوحشي خطب من الحاكم شاخص بنته، وكان جواب شاخص هو الرفض. وبمجرد ما بلغ حابس الوحشي رفض الحاكم شاخص غضب وقسم بالنار حتى يخرب مدينة الأشخاص ويقضي على حاكمها شاخص. وهكذا جمع حابس الوحشي جميع ما عنده من الصحراء وأمرهم باستخدام الجن، وفعلا امتثلوا وخدموا الجن وحفروا هذا الجبال اللي شفتي. ولما تحفر الجبل أمر حابس الوحشي جميع دوك الجن يهبطوا ويبدأوا يصوتوا بفمامهم ويطلقوا النار، وهكذا بقى هذا العدد من الجن كيصوتوا والنار كتشعل ليل ونهار شهور وأعوام. واحد اليوم اجمع حابس الوحشي سكان الجبل وقال لهم باللي المعبودة ديالهم هي النار، وعليه بالتقرب منها بالقربان والهدايا والمأكولات. والمسألة السكان أشنو هي المأكولات اللي غادي يقدموا للنار؟ قال لهم جثث البشر. قالوا الأولين نلقاو البشر اللي نرميو لهذا النار؟ قال ارموا أعداءكم. وسألوه شكون هما أعداءهم؟ قال لهم هما سكان مدينة الأشخاص وحاكم شاخص. وهكذا جميع السحرة توجهوا لهذا المدينة وبدأوا كيرميو للنار سكانها حتى قضوا عليهم، وحقق حابس الوحش الأمنية دياله وقضى على شاخص اللي رفض يزوج بنته لولده. وهكذا يا سيدي بقات عادة في جبل الصحراء عبادة النار وتقديم القربان، وكل ما ظهر من بشر في هذا الديار لكي يقدموه للنار. غريبة هذه القصة يا سيدي بروخ. الدنيا يا ولدي فيها أغرب من هذا القصص. نعم يخلق ما يشاء. يلا يا سيدي نغادروا هذا المكان قبل قيام الصحراء وخيم السجود. على بركة الله. يا حكماء في القربان اللي غادي يقدموا للنار المقدسة. اختفى يا مولاي. ويركم كيف يختفي وانا بنفسي جمدته مع الجبل؟ هذا لازم واحد منا تلقى سراحه. شكون ناقص فينا؟ برنوخ اللعين هو صاحب هذه الفعلة. وعلاش برنوخ أعظم ساحر فينا وأكبر مؤمن بالنار المقدسة يغدر بينا؟ بسرعة يا سحرة خدموا علمكم وانتبعوهم بالسحر نقضيوا عليهم. واحد منكم يخبر سكان المدينة يركبوا خيولهم ويقصدوا نفس الطريق. احنا البرنوخ بالسحر وهما الشخص القربان بالسير. شنو هذا يا سيدي برنوخ؟ هادو 80 ساحر تابعيننا. خليك تفرج يا سيدي انا قاد بهم. احنا الحرب بيناتنا ما فيها سيوف، حربنا كلها سحر وتعزام. عندنا في السحر باب من الأبواب اسمه باب الإخفاء. أنا غادي نفتح هذا الباب ونغبر عليهم. فين برنوخ؟ هذا لا شك اللعين فتح باب الإخفاء. بسرعة فتحوا باب الكشف. الملاعين فتحوا الكشف باش نظهر لهم. انا غادي نفتح لهم باب الغطس. اللعين عرفنا فتح فتحنا باب الكشف وفتح باب الغطس. بسرعة فتحوا باب الارتفاع. اتبعني يا سيدي دويزان وشوف الحرب بين الصحراء كيف عاملة. ها هما الآن فتحوا لي باب الارتفاع، لكن أنا غادي نعمل لهم واحد الحيلة حتى نخلط لهم كل تعزام ديالهم. المجرم عمل نفس الباب، باب الارتفاع. عملوا باب القبض بسرعة. ما ينفع مع هاد الملاعين إلا باب النار. هذه أعظم أبواب السحر يا سيدي دويسان. أنا الآن غادي نحرق هاد الملاعين كلهم بثمانين. يا برنوخ الحكيم قضيت عليهم. مازال يا سيدي نوريك عظمة السحر والعجائب والغرائب. والآن يا برنوخ بالله عليك نقصدوا مدينة بوهاج. أنا خليت زوجتي شامة هناك وولدي بدر، ويعلم الله شنو صار بيهم. يا مولاي انت عارف المكان اللي احنا فيه، راه بعيد على هاد الأرض اللي قلتي، لكن لازم نوصلك في أقرب وقت. طبعا ماشي بالسرعة ديال الجن، إنما لازم نوصله في أقرب وقت بإذن الله. غريب، هاد المرأة كل ما حاولت الغدر بها إلا لو كان وجد قوة خارقة للعادة كتمنعني. ترى هو السحر وإلا فعلا سر من الأسرار بهذا الإله اللي كتعبد ليل ونهار من يوم غاب زوجها؟ أنا خايف ولازم نوفى بالوعد ديالي لزوجها، لكن كيف يمكن أهل المدينة يتبعوني إلى أنا تبعت هذا الدين؟ أنا اليوم نجمع أقرب الناس لي ونحاول نقنعهم إلى أمنوا فداك، وإلى رفضوا نغادر المدينة مع هاد المرأة وفاء للعهد. وهذه هي المغارة اللي كنت فيها مع رجال يا عمار. ومن هذا الشكل يا سعدون؟ إيه يا عمار، عندي مع هذا المكان أجمل الذكريات، وفيه قضيت أسعد اللحظات. هنا في هذا المكان كنت مع رجال، وعمر ما قدر يتجرأ على دخول هذا المكان لا بشر ولا حيوان. والرجل الوحيد اللي دخل المغارة عندي هو سيدي دويزان، لما جاء يقضي راسي صداق الزوج في شامة باقتراح من لاعين السقرديون. لكن أنا خايف ندخل هذا المكان يا سعدون. كيف تخاف يا عمر من مكان عشت فيه طول حياتي؟ أنا هذا المغارة بالنسبة لي هي الوطن الأول. دخلي، ربما جالي مازال موجودين. من هنا يا عمر. مالك يا عمر؟ جنبي هذا البشر القديم. لا لا لا تخافي، جيبي جيبي. شوفي يا سعدون شوف. شنو؟ جوتك رجالي الزرعين فلاغ مقتولين. هادو رجالك يسعدون؟ نعم رجالي كلهم مقتولين بهذا الشكل الوحشي. وشكون يعمل بهم هذا العمل الشنيع؟ هذا ما هو فعل بشر ولا فعل حيوان، هذا والله ما هو إلا عيرود المارد. عيرود؟ نعم هذا عيرود، لما بعثات القمريه يبحث عليا وما وجدنيش بعد ما كنا مخفيين مفيدين بالاقصاد ارجع وخبر القمريه وهي بعثتني تكمل من الرجال اللعينه وباش عرفتني زعيم من هذه الطريقه اللي هما ميتين بها واحد دخل في قلب واحد هذا فعل جن ثم انا عارف رجالي لو كان هجمتهم جيوش بشر لو كان دفعوا على نفوسهم لو كان على الاقل وجدنا جثة اخرى معهم وشنو معهم دفع انا لازم ننتقم من هذه المعكره القمريه نباتوا هنا هذه الليله وغدا نستمروا في طريقنا لمدينه قيمه عند الحاكمه عاقله لكن يسعدني هذا الرائحه اللي فيها يمكن تخنقنا نخرجوا على برات المقام اسمعي يا شمع الرجال ديالي كلهم عصوني وعزموا على قتلي لما عرفوا انني كفرت بزحا